تضمن محذوفا أي أن الله عز وجل ذكر الأشياء التي يعني يحتاج الإنسان لفهم القصة، فلم يذكر القصة كلها، وهذا شيء معروف من المحذوف، وهو أسلوب من أساليب العرب، فأحيانا يحذفون شيئا معروفا. فأتاه الولد، معروف أنه حينما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة أنه بعد أن جاءه الولد، وهذا مقصوده رحمه الله تعالى، وهي أساليب من أساليب العرب يعرفونها.